لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله على حين كثرة من الرسل وضلالة من الناس فبلغ رسالة الله وأدى الأمانة وجاهد في سبيل الله وتركنا على طريق واضح بين منير من سار عليه كان من الناجين ومن خالفه وحاد عنه كان من المفلتين وما بشيء يقربنا إلى الجنة ويباعدنا عن النار إلا أمرنا به وما من شيء يقربنا إلى النار ويباعدنا عن الجنة إلا نهانا عنه وصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبعه واهتدى بهديه واستنى بسنته وسار على طريقه ومنهجه إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما بعيدا عن حرارة النواقص ولهيب العواطف وبعدا عن الكلام أو ابتعادا عن الكلام عن هؤلاء الحكام من الكافرين اللئام وبعد أن تكلمنا عن بيان حالهم ما يقارب 3 خطب أو 4 وقبل أن نتكلم عن حال هؤلاء الكافرين من عبدة الأوثان والأصنام سنتكلم اليوم في أمر آخر ليكون لنا راحة بعد أن تكلمنا عن هؤلاء الكافرين المجرمين نتكلم عن حالنا نحن نتكلم على ما نحن قادمون عليه وهو لقاء الله سبحانه وتعالى نتكلم بعد أن تمر علينا الليالي والأيام وينتهي بنا هذا المطاف إلى لقاء الكبير العلام ها هي الأيام تمضي والليالي والأعوام ولا ندري وها هو قطار العمر يجري تارة يتهادى وتارة يجري ولا ندري أنحن مساقون إلى الجنة فنمشي أم أننا والعياذ بالله مساقون إلى النار نسري لا يدري المرء منا ما هي نهايته وكيف يكون هذا اليوم الذي يلقى فيه ربه وينتهي أمر حياته من ضبن على ظهر هذه الأرض هذا هو مجار كلام تلك الخطبة التي سنبين فيها على قدر الطاقة ما يجب علينا أن نعيه جيدا وهو أن هذه الأعمال الظاهرة لها حساب آخر عند الله عز وجل غير حساب الناس. والناظر إلى المرء الذي يأتي الحلال ويتجنب الحرام أمامنا هو مسلم مؤمن في أحكام الدنيا، ولكنه عند الله عز وجل له حسابا آخر. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يبين لنا ذلك واضحا جليا فيما رواه ابن مسعود رضي الله عنه في الصحيحين. فمن هذا الحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: والذي لا إله إلا هو إنه لا يعمل أحدكم بعمل أهل الجنة حتى إذا لم يكن بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخل النار، وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى إذا لم يكن بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخل الجنة. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يبين لنا هذا الأمر كذلك واضحا جليا، وهو أن هذه الأعمال جميعا إنما هي بالخواتيم. فعن سهل بن سعد كما في الصحيحين أنه قال: كان بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم والمشركين غزاة، أي كانت هناك معركة بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم والمشركين، فرأى الصحابة رضوان الله عليهم رجلا من المسلمين لا يترك شاذة ولا فاذة إلا تبعها، أي لا يترك رجلا من المشركين كبيرا كان أو صغيرا إلا تبعه بسيفه. فذكر الصحابة رضوان الله عليهم هذا الرجل وأنه أبلى بلاء حسنا، فلما ذكر ذلك أمام النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومدح بتلك النواقص العظيمة التي وقفها ضد المشركين، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: هو من أصحاب النار. فعجب الصحابة رضوان الله عليهم لما رأوه من حال هذا الرجل، فقال رجل منهم: أنا صاحبكم دونه، أي أنا الذي سأفتش عن حاله وأتتبع أمره، لأن ما صدر من النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو الصدق والحق إنما كان له في ظاهر الحال أمام أعينهم أمرا مخالفا. فتتبع الرجل هذا الرجل الذي مدحه الصحابة رضوان الله عليهم والذي قال عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد أن سمع لمدحهم إياه: هو من أصحاب النار. فتبعته، فأصيب هذا الرجل بسهم فأصيب إصابة عظيمة، أي أن هذا الرجل جرحا عظيما بسبب سهم أتاه من قبل المشركين. فلم يصبر ذلك الرجل على تلك الإصابة العظيمة، ولكنه وضع سيفه ووضع ذؤابة ذلك السيف بين ثدييه واتكى على سيفه فقتل نفسه. ورجعت إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقلت: يا رسول الله، أشهد إنك رسول الله. فقال: وما ذاك؟ أي لماذا تتكلم بذلك الكلام؟ فقصصت عليه قصة ذلك الرجل، فقال: إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يراه الناس وهو من أصحاب النار، وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار فيما يراه الناس وهو من أهل الجنة. وقال في نهاية الحديث: إنما الأعمال بالخواتيم. فانظروا عباد الله عز وجل إلى ما أنتم قادمون عليه، وهل ظننتم أنكم ستلاقون الله عز وجل على ذلك الإيمان أم أن الأمر غير ذلك تمام، وأن الله سبحانه وتعالى وهو العادل فيختم للإنسان بما هو أهله، فإن كان صادقا في عمله الظاهر فإن الله سبحانه وتعالى سيختم له بخاتمة السعادة، وإن كان يعمل أعمالا ظاهرة حسنة في أعين الناس ولكن هذه الأعمال إنما يتوبها أمر من النفاق ونظر الناس، فإن ذلك والعياذ بالله سيختم له بما هو أهله. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يبين بأسلوب الحصر والقصر إنما هذه الأعمال كلها بالخواتيم، والصحابة رضوان الله عليهم علموا ذلك الأمر علما جازما، وعلموا أن أمر الموت أشد ما يلاقيه العبد في حياته. ففي مسند الإمام أحمد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: أشد شيء يعالجه أو يلاقيه المرء في حياته هو أمر الموت، وما بعد الموت أعظم منه، أي أن ما بعد الموت أعظم من الموت ذاته. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول حين بشره الحسن البصري رحمه الله: للموت أشد على المرء من كلثماء ضربة بسيف، أي أن هذا الموت أمره شديد. وأصدق ما يقال في ذلك حال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو الذي وعده الله عز وجل بأسمى الأماكن وأعلى المنازل. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين فتقول: إنه من فضل الله علي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مات بين رئتي ونحري، أي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مات في حضنها، أي مات على صدرها. فقالت: إنه من كرم الله علي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مات وهو على صدري. وبينما النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعالج سكرات الموت، اتدخل علي عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنه أخو عائشة رضي الله عنها، وكان في يده السواك، وكان السواك يعجب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فأشار النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى يد عبد الرحمن بن بكر ابن أبي بكر رضي الله عنه، وكان يعجبه السواك، ولم يستطع النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يتكلم بطلب السواك لأنه انعقد لسانه عن الكلام حال الاحتضار. فقالت له السيدة عائشة رضي الله عنها: أحضره لك، أي آتي بذلك السواك لك. فأشار لها النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأومى برأسه، فأخذت السواك من يد عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنه، وناولته النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فاشتد على النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذاك السواك لأنه فتن ولأنه يابس. فقلت له: يا رسول الله، أولينه لك؟ فمضغته بفمي فتلاقى ريقي مع ريق النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا كان آخر أمره في تلك الحياة. وكان بين يدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم قدحا من الماء، فكان يقبس يديه صلى الله عليه وآله وسلم في القدح ويمسح به جبهته ويقول: إن للموت سكرات، اللهم هون علي سكرات الموت. هذا هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم حال احتضاره. ولكننا إذا ما نظرنا إلى أن أمر الأمن من حال الاحتضار ومن سوء الخاتمة، إنما يأتي هذا الأمر بسبب أمرين اثنين لا ثالث لهما. الأمر الأول ما هو الأمن على الإيمان من الاستناب والجهاد. فيظن المرء أنه طالما أنه في حياته مؤمنا فهو آمن على هذا الإيمان ألا يختلف وألا يذهب. ولكن هنا إذا ما نظرنا إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم فنقول إنهم كانوا أعلى منزلة وأعرف بالله عز وجل. ففي البخاري رضي الله عنه ذكر في صحيحه عن ابن أبي مليكة أنه قال أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم كلهم يخشى على نفسه النفاق، أي يخشى على نفسه تغير الحال من حاله الموجود وحاله يوم مماته. والحسن البصري رحمه الله تعالى يقول لا يأمنه إلا منافق ولا يخشاه إلا مؤمن، أي لا يخشى على نفسه النفاق وذهاب الحال إلا مؤمن، وإنما يأمن الاستمرار على الإيمان وعدم الاستلاف إنما هو حال والعياذ بالله المنافق. فنسأل الله عز وجل العافية. فإذا ما نظرنا عباد الله إلى حال المرء حال احتضاره وهو محتاج إلى كل شيء يحسن به موقفه أمام الله عز وجل، فإن هذا الأمر الذي نراه ظاهرا واضحا في أنفسنا، ولا أبرئ نفسي أن الإنسان والعياذ بالله إنما يختم له بسوء الخاتمة إذا حدث عنده أمر من اثنين أو الاثنين معا. الأمر الأول أن يأمن على إيمانه من الاستلاب والجهاد. الأمر الثاني هو الاغترار ببعض تلك الأعمال القليلة ولا يعد نفسه للقاء الله عز وجل، ويظن أنه بتلك الأعمال البسيطة إنما هو كذلك يأمن مكر الله عز وجل. ولكن الأعمال ليست هي المشكلة، فإن الأعمال هذه لا بد أن يكون لازما لها أمر الصدق، لأنه والعياذ بالله إذا تلبس الإنسان بالنفاق وهو تغير الحال ومخالفة الظاهر عن الباطن إنما كل هذه الأعمال الظاهرة سيكون مآلها الكفران والدوار، وسيكون لصاحبها سواد الوجه عند الخشوم على العبيد الجبار. ولكن المرء لا بد أن ينظر إلى حاله وحال أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهم الذين استعدوا لأمر الموت وخشوا على نفسهم سوء الخاتمة، لأنه والعياذ بالله من أسباب الخوف من الله سبحانه وتعالى الخوف من سوء الخاتمة، لأن الإنسان إذا خاف سوء الخاتمة ورجى حسن الخاتمة فإن ذلك دلالة واضحة على أنه خائف من الله عز وجل. والخوف من الله سبحانه وتعالى يأتي على أمرين من ناحية الأعمال، فهو إما خائف من معاصيه لله سبحانه وتعالى، وهو إما خائف من أن أعماله الصالحة لا تقبل عند الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول كما صح في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين عندما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قول الله تعالى الذين يأتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، فقالت السيدة عائشة رضي الله عنها سائلة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أهم الزناة أهم شارب الخمر؟ فقال لا يا بنت الصديق، إنهم الذين يصومون ويصلون ويخافون ألا يقبل الله عز وجل منهم تلك الأعمال. عباد الله، ليس الأمر مجرد فعل المعاصي، فهو جانب من الجوانب. وخشية الإنسان التفريط في أمر المعاصي أشد منه التفريط في أمر الطاعات، وهو أن الإنسان يجب عليه أن يفعل الطاعة ويكون عمله هذا خالصا لله عز وجل، لأن الإنسان إذا وقع في معصية الله سبحانه وتعالى فهو يحس بتلك المعصية ويحاول جاهدا الرجوع إلى الله عز وجل. أما وهو يفعل الطاعة فهو يظن أنه سائرا على طريق الله عز وجل، ولا يعلم أن هذا الأمر ليس بهذه الصورة، إنما حسابه عند الله عز وجل. لا بد أن يتوافر في ذلك العمل الصالح استيفاء شروطه وانتفاء موانعه. ومن أول تلك الشروط أن يكون هذا الأمر على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم على وجه الكمال والتمام. والأمر الآخر أن يكون هذا الأمر خالصا لله عز وجل. ومن موانع قبول العمل الصالح عند الله عز وجل ما يتوب الأعمال الصالحة من الرياء وغيرها. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فقالوا ما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال الرياء. والله سبحانه وتعالى يقول فيما رواه الإمام الترمذي في جامعه: من عمل عملا أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه غيري تركته وشركه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى وصلاة وسلام على عباده الذين اهتدى. من أسباب سوء الخاتمة عباد الله عز وجل النفاق، وحقيقة النفاق هو التعارض ما بين السريرة والعلانية، أو التعارض ما بين القول والفعل. وعندما يريد الإنسان لنفسه حسن الخاتمة وأن يبتعد بنفسه عن سوء الخاتمة، إنما يجب عليه أن يعلم جيدا أن هناك عدة أمور إذا تلبس الإنسان بأحد منها فهو جاهل مغرور. وهذا الأمر أو هذه الأمور التي سنذكرها بعون الله تعالى وتوفيقه تبين لنا أنه يجب على الإنسان ألا يتلبس بمخالفة أي أمر من تلك الأمور التي يقتضي فعلها حسن الخاتمة، حتى لا يكون والعياذ بالله للمرء منا سوء الخاتمة، والواحد منا يسير ولا يدري ما هي نهايته، لا يدري في أي لحظة يموت ولا في أي أرض يرحل. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. ومن رحمة الله تعالى علينا أنه لم يحدد للمرء ميعاد رحيله عن هذه الأرض، حتى يكون الإنسان دائما على طاعة الله عز وجل. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فالنفاق عباد الله من أسباب سوء الخاتمة، ولكن الإنسان يجب عليه أن يكون صادقا في كل حال، والصدق مخالف للنفاق، لأن الصدق الذي يعلمه الله عز وجل من العبد هو موافقة الباطن مع الظاهر، أما النفاق فهو المخالفة ما بين الظاهر والباطن. فأول شيء من الأشياء التي يجب على المرء أن يفعلها ولا يفعل خلافها حتى لا يتلبس بأمر النفاق، ونتكلم في هذا الأمر في النفاق الأصغر لا في النفاق الأكبر، وهو الذي يتلبس به المسلمون في أعمالهم الصالحة، لأن النفاق لا يسري على الأعمال السيئة بل يسري على الأعمال الظاهرة الصحيحة في أعين الناس. أول هذه الأمور عباد الله الصدق في القول، والكذب عباد الله عز وجل ليس فعل المؤمنين وليس سبيل المسلمين الناجين عند ربهم. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول فيما رواه مسلم ثلاث من آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب، فذكر من ضمن الثلاثة أمور التي هي آية النفاق المنافق وعلامة النفاق أنه عندما يحدث يكذب في حديثه. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول فيما رواه ابن مسعود في الصحيحين أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خطبة منهن كانت فيه خطبة من النفاق حتى يدعها إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف إلى آخر الحديث. فذكر من ضمن آيات المنافق كذلك وعلاماته أنه إذا حدث كذب. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول يطبع المؤمن على كل خلة، أي يجوز للمرء المسلم أن يفعل أشياء كثيرة من خلال المعاصي إلا الخيانة والكذب. فالخيانة والكذب عباد الله ليست هي ديدن المؤمنين وليس هو حال المسلمين، والصدق في القول كذلك إذا تبيناه هو براءة من النفاق والمنافقين، وكذلك من حسن الخاتمة ومن مؤديات سوء حسن الخاتمة أن يكون الإنسان صادقا في أقواله، لأنه والعياذ بالله من سوء الخاتمة ومن أسبابها النفاق وعلى رأسها الكذب في القول. كذلك عباد الله عز وجل إذا كان الصدق في الحديث بين الناس ويجب أن يكون علامة المرء بينه وبين غيره، فيجب على المرء للباب الأولى أن يكون صادقا مع الله عز وجل. فعندما يقف المرء أمام الله عز وجل بعد قيامه من نومه في أول صلاة فرضت عليه وهي صلاة الفجر، فيقف ويقول بعد الله أكبر، يقول وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. يقول هذه القولة وكثير من الناس كذاب، لأن الله عز وجل ليس هو وجهته وحده، فيقول وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا ووجهته مسارات أخرى غير وجه الله عز وجل، وهذا من الكذب بين العبد وبين الرب، فيستفتح يومه والعياذ بالله بالكذب، ناهيك عما يفعله في فترات النهار كله من الكذب في النقل والأقوال وغيرها. وهذا الأمر والعياذ بالله من أظهر علامات النفاق التي هي من أظهر أسباب سوء الخاتمة، ونسأل الله عز وجل العافية. الأمر الآخر عباد الله عز وجل الصدق في النية، لأن الإنسان إذا انتوى أمرا لا بد أن يكون هذا الأمر خالصا لله سبحانه وتعالى، فيكون ما يفعله من الأعمال الصالحة خالصا لله سبحانه وتعالى. ونذكر جميعا حديث أول ما يسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة: مجاهد، إنسان جاهد في سبيل الله عز وجل، وإنسان جوار أنفق من نار الله عز وجل في أوجه الخير، وإنسان عالم وقارئ. وهؤلاء كما صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنهم أول من يسعر بهم النار يوم القيامة. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول فيما رواه ابن حبان وفي مسند الإمام أحمد وابن ماجه، يبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن المرء إذا تعلم علما، هذا العلم لا يتعلمه إلا لكي يماري به الناس أو يجاري به العلماء وتكون له مكانة بين الناس بسببه، وأنه لم يتعلم هذا العلم لوجه الله عز وجل لا يجد عرق الجنة يوم القيامة أي ريح الجنة. وعمله حادث مردود عليه، لأن هذا الأمر هو من ثاني الأمور أو ثاني الشروط التي اشترطها الله عز وجل في قبول العمل الصالح من العبد. والأمر الثالث عباد الله الصدق في العدل، أن يكون الإنسان صادقا في عدله، أي أن هذا الإنسان لا بد أن يكون عنده صدق فيما عزم عليه. ففي الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه خادم النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه التقى هو وأنس بن النضر رضي الله عنه، فقال أنس بن النضر وقد كان غاب عن غزوة بدر، فقال أول لقاء كان بين المسلمين وبين المشركين بدت عنه، والله لئن حضرت موقعة بين المسلمين والمشركين ليرى الله عز وجل مني ما أفعل أو ما أصنع. فكان أنس بن النضر رضي الله عنه في غزوة أحد، وكان ما كان من أمر المسلمين وتقهرهم ورجوعهم بعد نزول هؤلاء الذين وضعهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم لحماية أظهر المسلمين. واختلط الحابل بن نادل فوجد أنس بن النضر رضي الله عنه المشركون مقبلون على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ووجد المسلمين يفرون من أرض المعركة، فقال اللهم إني أعتذر إليك من فعل هؤلاء وهو فعل المسلمين في التفخر والرجوع، وأبرأ إليك من فعل هؤلاء وهو فعل المشركين. فأخذ يقاتل، فقال سعد بن عبادة رضي الله عنه وقد رأى ما رأى من أنس بن النضر رضي الله عنه، ووجد حسن ما فعل أنس بن النضر وصدق عدله على ما عاهد عليه الله عز وجل، فيقول نظرت إليه فلم أستطع أن أفعل فعله. فلما مات رضي الله عنه واستشهد أنس بن النضر فوجدنا فيه 80 ضربة ما بين ضربة سيف وطعنة رمح، فما عرفه أحد إلا أخته من بنانه. هذا هو الذي صدق الله عز وجل في عزمه، والله سبحانه وتعالى قال عقب هذه الموقعة في شأن أنس وغيره رضوان الله عليهم من الصادقين من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. الله تعالى يقول على العكس تماما في شأن هؤلاء الذين عاهدوا الله عز وجل على فعل الخير ولكنهم نتفوا عند التنفيذ، ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فهذا شأن هؤلاء الذين نفقوا على أعقابهم ونفثوا عهودهم ولم يصدقوا ما عاهدوا الله سبحانه وتعالى عليه. فتستان ما بين الأمرين عباد الله، فيجب علينا أن نصدق فيما عزمنا عليه، ولكن كذلك يا عباد الله من صور النفاق أن يكون والعياذ بالله الإنسان عازما على فعل الشر حتى لو لم يفعله، والعزم على فعل الخير أو فعل الشر، وكون أن هناك أشياء تحول ما بين تحقيق ذلك العزم وإيقاعه في الواقع، فإن الله عز وجل يكتب على الإنسان هذا الأمر حتى لو لم يفعله. ففي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، فقالوا يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه، أي عازما على قتل صاحبه. فهذا الأمر عباد الله لا نظن أن هذا الفعل إذا لم نفعله في الواقع فنحن غير محاسبين عليه إن كان سيئا، بل إذا عزمنا على فعل أمر محرما وحالت دون تحقيق هذا الأمر الحوائل فأنه محسوب كذلك على الإنسان. والأمر الخامس عباد الله من أمور النفاق والعياذ بالله هو اختلاف الحال عن المقال، أي أن الإنسان يتكلم بكلام ويظهر خلافه من ناحية العمل، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يبين ذلك واضحا جليا فيما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما نظر إلى السماء فقال هذا أوان يؤخذ فيه العلم أو يقتنص فيه العلم، فقيل كيف يقتنص العلم يا رسول الله ونحن نقرأ القرآن؟ والله لنقرأن ولنقرئنه أولادنا ونساءنا. فقال للقائل فتلك أمك، كنت أعدك من أعلم أو من فقهاء المدينة، ألم ترى إلى اليهود والنصارى وبين أيديهم الإنجيل والتوراة ولم تغن عنهم شيئا؟ فبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن وجود العلم بين الناس بدون مطابقة عمل لتلك الأقوال إنما ذلك من النفاق، وإنما هو من غضب الله عز وجل على هؤلاء الناس. وعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما يقول تدخل المسجد وليس في المسجد مؤمن، أي أنك ترى جموعا كثيرة وليس فيهم مؤمن، لأنهم كفى والعياذ بالله صدق سرائرهم على ما هم فيه من العلانية. فانظروا عباد الله إلى تلك الأمور الخمسة التي ذكرناها لنعلم أن الإنسان يجب عليه أن يكون حريصا ألا يتلبس بأي أمر من أمور النفاق التي ذكرناها من تلك الصور. وثالث تلك الصور الصدق في مقامات الدين، أي أن الإنسان، ونحن نعلم أن مقامات الدين ثلاثة، الإسلام والإيمان والإحسان، فإذا ما قال الإنسان عن نفسه أنه مؤمن فلا بد أن يكون صادقا فيما يدعيه، لا بد أن يكون صادقا فيما يزعمه لنفسه، سواء من ناحية الإسلام أو من ناحية الإيمان أو من ناحية الإحسان. فنسأل الله عز وجل أن يحسن ختامنا، اللهم إنا نسألك حسن ختامنا، اللهم اغفر أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا يوم لقائك، اللهم اجعلنا من الذين يتبعون القول فيتبعون أحسنه، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم اجعلنا سلما لأوليائك حربا على أعدائك، اللهم عليك بالظالمين ومن والاهم، اللهم ثبت شملهم، اللهم فرق جمعهم، اللهم اجعل الدائرة عليهم، اللهم رد كيدهم في نصورهم، اللهم انصر ضدهم كما ينصرون ضد المسلمين، اللهم انصر ضدهم كما ينصرون ضد المسلمين، اللهم اجعل بأسهم بينهم شديدا، اللهم اجعل بأسهم بينهم شديدا، اللهم اجعل أموالهم وأولادهم وأوقاتهم حسرة عليهم، اللهم نجنا وإخواننا المسلمين من شيخهم ومقتلهم وبطيهم يا رب العالمين، اللهم حك أثر إخواننا المسلمين، اللهم ارزقهم الصبر والثبات يا رب العالمين، اللهم ارحم أموات المسلمين، اللهم وسع لهم في قبورهم، اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة، اللهم اجعلها حفرة من حفر النار، اللهم لا تكفينا بعدهم ولا تكفينا أجرهم، اللهم اكفنا وإياهم يوم العرض عليك، اللهم اكفنا بأحسن الأخلاق لا يهدي بأحسنها إلا أنت، وصف عنا سبيل أهلا، وصف عنا سبيل أهلا إلا أنت.